البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. الهارب الصغير. الهارب الصغير من تأليف ضياء الدين فيفرس وإخراج أحمد زكي. عليك. شوف اخبارك في جرايد الولايه كلها مغطيه على حرب كوريا ازاي، ولا شوف العنوان ده حفيد الفراعنه الذي جاء من ارض النيل يتسيد لعبتنا القوميه. يا سلام. ايه ده يا عم، انت صحفت الامريكان في بلادهم؟ الناقد الرياضي بتاع الجريده دي بيقول مش معقول ان الشاب المصري ده جاء من مصر بقاله 7 اشهر، ما يكونش قضى نص حياته في مصر بيتمرن على لعبه البيسبول قبل ما يجي هنا امريكا. ولا فازاي هو قدر يبقى كابتن الفرقه بتاعه الجامعه في لعبه شعبيه امريكيه صميمه زي دي في مده صغيره زي دي؟ والله برافو عليك يا حسني. النهارده يا عم اسم مصر مكتوب في الصفحه الاولى في مصر جرايد امريكا. انما يا اخويا انت غطست فين امبارح بعد الماتش ما خلص؟ الجماعه قلبوا عليك الدنيا علشان كان المفروض تكون نجم السهره اللي عملتها الجامعه بمناسبه ما جبت لهم الكاس. حسني حسني فين حسني؟ وفي حسني حط ملح وداب. اصل الحقيقة كنت مشغول خالص في التشطيب بتاع اللوحة الاخرية بتاعت الشهر ده، ومش معقول كنت حضايع الليلة في سهر وغنى وعليا شغل لازم اعمله. وما تنساش ان بقفتي هنا في الهندسة الكيماوية مش في البيسبول. حسني الله الله قوم كلم يا سي حسني، شايف اعجاب بقى يا سي حسني، والله بينا نجوم يا سي حسني. ما ترد يا دونجوان العصر والاوان. اعمل المعروف يا نظم بلاش تريقه، انا ماليش دعوه في الحاجات دي ابدا. بص لها قول لها انا مش هنا. قوم يا سيدي يا سيدي يا عبتقل. يا سيدي والله لا تقل ولا حاجه. الحق بص لها وقول لها ان انا مش هنا احسن ما بعدين تطلع وتخبط عليها وتقلب بيت الطلبه كله فوق دماغي، ثم انا عندي تجارب كتير في المعمل النهارده. قوم يا اخي. يدي الحلق للي بلودان. حاضر يا سيدي. الو ماشي حسني هالجونر. باي. أنا مشيت يا عم، أديني وزعتها. عن إذنكم أنا يا جماعة. على فين يا عم فريد؟ أنت راجل مالكش قلب يا حسني. أنا رايح أدبر بخاطرها. باي. طب يا عم فريد. باي يا فريد. هتروح معايا المعمل؟ والله ماليش مزاج النهاردة يا حسني. ما تيجي معايا ابن الحلال وهو كل شغل بينزح من علينا. يا أخويا أنت مستعجل قوي على الشغل كده ليه؟ يا الدنيا هتطير. ما احنا ماشيين كويسين قوي وتقارير الأساتذة كلها ممتازة. كنت عايز تخلص مدة دعستك بسرعة؟ ليه لا؟ أنا كل يوم بختصره من 5 سنين بتوع البعثة بكسبه الحياة العملية في مصر. سمح هنا في أمريكا عايشين برا الصورة اللي في بلدنا دلوقتي. في حاجات غريبة ومثيرة كتير بتحصل في مصر دلوقتي يا نظمي. وللأسف ما بتوصلناش عنها تفاصيل وافية. الثورة اللي قامت عندنا في يوليو اللي فات ده مش حاجة عادية. وأنا بستعجل الزمن وعايز أخلص الدكتوراه النهاردة قبل بكرة. عشان ارجع واشوف واعيش جوه الصوره. تعال يا شيخ، تعال معايا المعمل، تعال معايا نونس بعض، تعال تعال. لا الحقيقه انا هفوت النهارده، اصلي في الواقع مرتبط بميعاد، ميعاد مهم. ميعاد مهم؟ مع مين يا اخويا الميعاد المهم ده؟ ابدا، ده ميعاد طبي. النهارده جلسه التحليل النفسي. وانا في الواقع بستفيد من الجلسات دي. ونفسيتي بتستريح قوي على التحليل. بتستريح قوي على التحليل ولا على الدكتورة الشهرة اللي بتقعد على دماغك وانت عمال تحكي لها تاريخ حياتك؟ انا ملاحظ ان جلسات التحرير كترت قوي اليومين دول. اسمع منصني، اما كنتش هتحط مخك في راسك انا هبعت تلغراف لخطيبتك في مصر اقول لها تعالي الحقي خطيبك في امريكا. يا في الحقيقه ما تلحقي. لا انا في عرضك. ما بعتش التلغراف؟ طب ما تعالي يا اخو. لا انا في عرضك تبعته. لا لا الهزار مش في الحاجات دي. والله انا بتكلم جد ما بهزرش. انا نفسي واحد ابن حلال زيك يعمل حاجه زي كده علشان البنيه المسكينه اللي قاعده في مصر ما تقعدش منتظره 5 سنين منتظره واحد مستعد يتجوز اي واحده في العالم الا هي. يا سلام، قد كده بتكرهها؟ بالعكس، قد كده انا بحبها. انا بحب سميره خطيبتي جدا زي مثلا ما بحب ساميه اختي. سميره اتربت معايا في بيتنا، ذاكرنا سوا ابتدائي وثانوي لان ابوها كان بيتنقل في وظائف السلك السياسي خارج القطر، وعلشان ما واجهش مشاكل تعليمها في الخارج في كل بلد شويه سابها عندنا، لان امها خالتي زي ما انت عارف طبعا وتربت معانا. كانت بتنام مع ساميه اختي في اوضه واحده، وكنت كل يوم الصبح اصحيهم هما الاثنين بطريقه واحده واشد شعرهم علشان يصحوا. طب ده كويس، معنى كده انك ضامنها وعارفها. هي مش تصلح زوجة كويسة؟ هي قطعا تصلح زوجة ممتازة مش كويسة، بس ده هو المهم. وادي انت ضامنها وعارفها. انا ضامن اختي سامية ومع ذلك ما اقدرش اتجوزها. انا بقولك سميرة في نظري ما هياش اكتر من اخت، واخت عزيزة كمان. الله، وحد كان ضربك على ايدك وقالك لازم تخطبها يا نجم؟ والله المسألة جت بطريقة غريبة خالص. شوف يا سيدي، العيلة شربت شربات تخرجها من الحقوق وشربات ترشيح لبعثة الهندسة في يوم واحد، وكلمة من هنا وكلمة من هناك قالوا احنا عايزين نشرب شرباتكم كمان، واختي سامية متجوزة اخوها. حصل كلام كتير عابر في الحكاية دي. تصور بقى ان الكلام العابر ده اصبح اشاعة. انا طبعا خدت المسألة مجاملة، وانا خدامك يا طنط، وانا هتقل جيبي يا طنط. ومن ناحية تانية سامية اختي تحمست جدا للمسألة دي. صدقني يا حسني يا اخويا لو قلت لك ان احنا اتخذنا كده الدوكة، بصينا لقينا يوم الشبكة متحدد وانا بلبسها الدبلة. تاني يوم سافرت البعثة، وانا في الطيارة اكتشفت المسألة بقت جد. مش عارف اعمل ايه، مش قادر اتصور اني انا وسميرة في بيت واحد وان احنا زوج وزوجة. تعرف لو انا مطرحك احل الاشكال ده بجواب رقيق لسميرة. ازاي؟ اصرحها كيف افكاري دي واتمنى لها السعادة واحلها من الارتباط ده. الايده في المية مش زي الايده في النار يا سي حسني. المسألة فيها تعقيدات شوية. اولا مهما كانت لهجة جواب زي كده رقيقة فهي شعورها هينجرح، وهتحس ان كبريائها مهزومة حتى ولو كانت اصلا مش عايزاني هي كمان. ثانيا يا اخويا، مهما كانت نيتي حسنة فما تنساش ان وقع حاجة زي كده هيبقى مش كويس في العيلة، وما تنساش ان اختي متجوزة اخوها، وربما تصرف زي كده يعمل ظل ولو خفيف على حياتهم. المشكلة كلها على بعضها كده حساسة وناعمة ودقيقة. انت واخدي بالك ولا لا؟ انت ادرى. انا بفكر في حكايتك دي من زاويه ثانيه خالص. ازاي؟ بفكر ان خطوبه زي دي كانت بتتم بين جدك وجدتك مثلا من 70 سنة بالاكراه الصريح، لكن في القرن العشرين وفي سنه 52 تحصل نفس الحكايه بس بطريقه مستتره، وعلى الرغم من التعليم وعلى الرغم من الحضاره وعلى الرغم من التطور. دنيا غريبه فعلا. كمل. التليغراف ده لقيتهولك في الكافيتيريا يا حسني. تليغراف؟ منين يا ترى؟ خير يا حسني؟ ربنا يستر. والدتي عملت عملية في الكلى وتعبانة قوي. ها؟ وعاوزة تشوفني يظهر. الله لا يقدر يا شيخ، إن شاء الله ربنا يطمنك عليه. البعثات ما يقدرش يصرف لي ثمن التذكرة مادام ما مضاش عليا سنة ونص في البعثة. طيب والإذن بالسفر؟ هما ما عندهمش مانع، إنما ثمن التذكرة لا. متعملش هم يا حسني. احنا هنا 25 طالب في مختلف كليات الجامعة، ما تفتكرش يعني إنه صعب علينا إن احنا نجمع من بعض حق التذكرة، وهو تقدر تردها لنا بعدين لما تصرف ال يلا يلا يا عم وضب نفسك وخد التأشيرة أنت بس وإحنا علينا الباقي. انا مش عارف اشكرك ازاي يا نظمي الحقيقة. وفر الشكر ده لبعدين، ربنا يطمننا على صحة الوالدة قبل كل حاجة. وفي الوقت نفسه انا عايز منك خدمة لمصر. رقبتي انت طبعا تطمن الاول على صحة ماما، وبعد كده انا هعينك سفير فوق العادة في مهمة دقيقة جدا وحساسة خالص. سفير؟ سفير لدى مين؟ سفير لدى خطيبتي سميرة. خير، هبلغها سلامك طبعا. طبعا طبعا، لكن مش هي دي المهمة الاساسية. اهم حاجة انك تملأ اسطوانة شتيمة فيا باذني طبعا. وتروح تقولها لها. شتيمة؟ مش فاهم. اسمع يا حسن، انا بصراحة عايز افسخ خطوبتها بحيث تكون هي مقتنعة ان دي رغبتها ومن غير ما اجرح شعورها. انا عايزك تروح تقول لها اني ماشي هنا على حل شعري، واني مصاحب واحدة امريكانية، واني واني واني. لا وانا ايه اللي تقول نحط نفسي في الكورنر ده؟ ايه اللي خليني اقوم بدور الوشي والنمام؟ لا يا عم، من الله الغني، اذا كان ده شرط تدبير اجرة السفر ليا فانا مستغني. وده برضو كلام. طبعا دي حاجة ودي حاجة، الخدمة دي مش ليا بس، دي ليها كمان. كده احسن ولا لما ارجع بعد مدة البعثة وبعد ما تكون انتظرتني المدة دي كلها وبعدين افتع الخلاف من مفيش حاجة ونقوم فسخين الخطوبة بعد ما تكون ضيعت 5 سنين من عمرها؟ اعمل معروف يا حسني، ادينا وعد انك تعمل لي الخدمة دي. انا كل اللي اقدر اوعديه ان هروح اعمل عملية استطلاع على شعورها، عملية جس نبض. اهلا اهلا اهلا وسهلا، انا متأسفة للظروف ما سمحتليش اني اكلمك النهاردة الصبح لما طلبتني في البيت بالتليفون. حضرتك في مصر بقالك كتير؟ امبارح بس، حبيت اطمن على صحة والدتي في اجازة 15 يوم. مش الحمد لله؟ الحمد لله، قدر ولطف. كانت عاملة عملية دقيقة شوية واجتازت مرحلة الخطر. الحمد لله. وازاي نظمي؟ هو قال لي مدام رايح مصر يبقى فوت على خطيبة الاستاذة وبلغها سلامي. انا حتى فكرت الاول اني ما ادركيش او اضيع وقتك، فاتصلت بالتليفون عشان ابلغ سلامه، فلما ما لقيتكيش قلت افوت بنفسي. ياه، يظهر ان احنا اللي ضيعنا وقتك. على كل حال تحاسب صديقك بقى اللي كلفك بالمهمه دي، يظهر ما فيش عندكم في امريكا ورق بوسطه. لا يا فندم طبعا في. ليه؟ يعني كان بدل ما يكلفك المشوار ده كان ممكن يبعت سلامه ده في جواب على الاقل حفظا للمظاهر. الحقيقه يا استاذ سميره هو بيفكر فيكي هناك باستمرار. دي حاجه باينه زي الشمس، بيفكر فيا لدرجة انه ما لقاش وقت يبعت لي حتى كارت بوستال. وانت ما حاولتيش تبعتي له جواب؟ مش يمكن هو بعت الجواب مثلا الجواب تاه ومعرفش العنوان، مش كده؟ تصور قبل ما نتخطب لبعض بسنة الكلية بتاعته كانت عاملة رحلة وهو السنة الثالثة لأوروبا، فكان بيبعت لي كل يوم كارت من هناك. وبعدين اتخطبنا ويظهر ان من تقاليد الخطوبه ان الخطيب ما يسالش عن خطيبته. لا ده انا حقر سودانه اول ما رجع. ما تتعبش نفسك يا باشمهندس، اوعى تفكر اني زعلانه من نظمي. كل ده وما انتش زعلانه. صدقني لا، نظمي ما حدش يزعل منه، ده عشره العمر كله. تصدق انا بعد ساعات استغرب لما افكر ازاي ان احنا هنتجوز، وبعدين ارجع اقول اسمه نصيب. لا لا يا استاذه، انا احتج الجواز من نظمي مش مجرد اسم ونصيب. نظمي ولد ممتاز وظريف وابن حلال واخلاقه راقيه. لاحظي اني قلت مستغربه بالفكره مش كرهاها. مستغرباها لاني عشت مع نظمي كل طفولتي وشفته اكتر ما شفت اخويا توحيد واكتر ما شفت بابا وماما. مش عارفه ازاي هنطيق نعيش مع بعض طول العمر. طب ده ادعي انكم تكونوا سعداء ويا بعض ما دام عارفين بعض كويس. ان شاء الله. اقول ايه بس، انا كل ما افكر اننا هنبقى زوج وزوجة اضحك. وبيني وبينك انا خايفة لا يكون هو حاس انه احرج في الحكاية دي، وعشان كده انا عايزك تجس نبضه لما ترجع وتقوله اذا كان شايف انه يحب نبقى بس مجرد اخوات زي الاول فانا مش هزعل. ده نظمي قبل ما نتخطب بشهر واحد وراني صورة بنت الجيران وقعد يحكي لي عليها نص ساعة، فانا قلت له ما عنديش مانع اني اكلم امها في مسألة جوازهم اذا كان هو مكسوف يكلم مامته. وبعدين انا ليه هصدع دماغك بقصتنا بس؟ انت راجل جاي من امريكا مشتاق لارض بلدك واهلك ومفيش داعي. بالعكس يا استاذه سميره، انا متشوق خالص اسمع القصه لان دي اول مره اشوف فيها الحاله دي. انت تعرف ازاي اتخطبنا؟ نظمي ما حكلكش على الظروف اللي تمت فيها خطوبتي. انا ابدا ابدا نظمي ما حكليش على حاجه من دي ابدا ابدا. لا اسمح لي اقول لك بلغه المحامين انك مرتبك خالص وحالتك مريبه. على كل حال انا هصدقك وهتصور انك ما سمعتش ظروف خطوبتنا باختصار. احنا اتخطبنا، اهلنا خطبونا لانه ما كانش عندهم حاجه تانية يعملوها. بس كان عندكم حق الفيتو، على الاقل كنت انت تقدري تعترضي. احنا اتخذنا بدوكة، ابتدى الكلام في الحكاية دي قبل سفره بجمعة واحدة، ولبسنا الدبل قبل سفره بيوم واحد. ما كانش عندنا وقت خالص للتفكير، هو كان مشغول باجراءات السفر وبيجري من هنا لهنا، وانا كنت زي ما تقول مدوشة. مش عارفة اذا كنت تصدقني ولا لا، انا ما حسيتش اني مرتبطة فعلا بالزواج منه الا بعد ما الطيارة قامت بيه. ساعتها بصيت لايدي اللي بتلوح له المنديل واكتشفت، سمعني بقول ايه، اكتشفت اني مخطوبة واني علي اني انتظره 5 سنين. ليه انا فرحتك بكل الكلام ده؟ ربنا لانك هتسافر وتشوفه بعد اسبوعين، ربنا لانك الشخص الوحيد قدامي اللي يقدر يقنعه بفسخ خطوبتنا من غير زعل، من غير عداوة، من غير مشاكل. كمان ما انتش غريب عني. انا؟ ايوه، نظم كتير كان بيتكلم عنك، واعرف من كلامه انك صديق عزيز عليه، وشفتك كم مرة وانت بتيجي تذاكر عنده، وشفتك كم مرة وانت بتلعب بينج بونج في بطولة الجامعة. يا ترى لسه مستمر على الرياضة دي في امريكا؟ والله نقلت على رياضة ثانية، البيسبول. وشاطر فيها زي ما انت شاطر في البينج بونج؟ زي ما تحسني بقى. على كل حال انا بيت كابتن الجامعة بتاعتنا في البيسبول. برافو، بس ده ما يكونش على حساب الدراسة. اه ماشي. وناوي ترجع طبعا وفي ايدك زوجة خواجاية. انا لا يا سمير، يا استاذ سميرة صلى الله على فالك، انا مش غاوي مشاكل. الشاعر الانجليزي اللي قال ان الشرق شرق والغرب غرب ولن يلتقيا، يمكن كان يقصد الجواز بالعبارة بتاعته دي. الناس دول فهمهم للحرية يختلف خالص عن فهمنا، طبعهم غير طبعنا، طريق حياتهم غير حياتنا. مش ممكن جواز لا يستمر ابدا. ده الكلام اللي احنا بنقول عليه يا محامين، الكلام في الموضوع. طب وايه رايك في الشكل؟ الشكل مفيش اجمل في العالم من البنت العربيه، السمر الرايق، الجاذبيه اللي حطمته بالوش، السحر المختفي في العينين. لا لا لا يا باش مهندس، انت شعر باين عليك، شعر خطير فعلا. انا نسيت نفسي، انا خايف لكون طولت عليكي، اسمحي لي يا استاذي. انا متشكره خالص على الزياره دي، وما قلتليش هتعمل ايه في حكايتي مع نظم. والله ما اقدرش اوعد، الحكايه عايزه تفكير. طيب ممكن قبل ما تسافر اعرف تفكيرك استقر بيك على ايه؟ بكل سرور، انا هشوفك ثاني قبل ما اسافر. اهلا وسهلا استاذ حسني، يعني ما افتكرتش تزورنا يا ابني الا بعد ما جدي دلوقتي بقالك 11 يوم. والله يا طنط مشاكل، انا جايب لك سلام نظمي. لا لا انا زعلانه خالص من نظمي، هو هيبتدي يعتبرني حماته من دلوقتي؟ هو نسي ان انا خالته قبل ما اكون ام خطيبته؟ 7 اشهر دلوقتي من غير جواب واحد، من غير كلمه، من غير زيكم ياللي في مصر. والله هو معذور يا طنط، وكل واحد وحجته معاه. طنط هيا يا ابني، انا جاي لك في مساله حساسه شويه. خير يا ابني؟ طبعا انتوا سمعتوا عني من نظم ابنكم. سمعنا كل حاجه، تشرف يا ابني. خير في ايه؟ قول يا حبيبي. انا مش عارف اقول ايه. قول يا استاذ حسني، في حاجه؟ نظم جرى له حاجه؟ ابدا ابدا، حاجه تانية خالص. المساله انا يعني انت ايه؟ انا جاي اطلب ايد سميرة من حضرتك. تطلب ايد سميرة؟ استاذ حسني نعم، انت قلت تطلب ايد مين؟ سميرة. انت جرى عقلك حاجة يا ابني؟ سميرة مخطوبة لنظمي، هو بعتك تسلم عليها ولا تخطبها؟ انا جاي اتجوزها، لازم اتجوزها قبل ما ارجع امريكا. انا فاضل هنا في مصر 4 ايام بس. لازم تتجوزها؟ ما شاء الله. وسميرة موافقة يا طنط. وكمان سميرة وافقت وجاي تبلغني طبعا. طيب ونظمي والناس والعيلة؟ ده اللي انت اتعلمته في امريكا يا ابني؟ وهترجع امريكا تقابل نظمي بأي وش؟ نظمي يا طنط عارف وموافق، احنا بعتنا له تلغراف ناخد رأيه، وهو بعت لكل واحد فينا احنا الاثنين تلغراف يبارك ويوافق على الفكرة. في تلغراف سميرة قال لها: أهنئ اخت الفاتنة بالزواج من اعز اصدقائي، وابارك من كل قلبي هذا الزواج. نظمي بعت يقول كده؟ ايوه يا طن. انا مش فاهمة حاجة ابدا يا ابني. انا هفهمك، هحكي لك المسألة كلها، بس لحظة يا طنط. ايوه يا ابني. الجزء الاولاني منها سميرة ما تعرفوش خالص، ومفيش داعي انها تعرفه طبعا. شوف يا طنط، انا قبل ما اجي من امريكا. ادخل. الشنط خلاص اتحطت في التاكسي يا فندم. متشكر. الفاتوره جاهزه تحت في الاستقبال؟ ايوه يا فندم. طيب احنا نازلين حالا. امرك يا فندم. خلاص يا حسني، انا مش قادره اتصور ولا اصدق. سمير ارجوك ساعديني، مش عايز مقاومتي تنهار. انا حزين اكتر منك، لان كل اللي قدرنا نسرقه من الزمن العشر ايام دول. انت عارفة انا مديت اجازتي اسبوع بتلغراف، ولو شفت دمعة تانية على خدك الحلو ده همسك القلم وابعت تلغراف واقول لهم سلام عليك ولا الابد. لا يا حسني، ما في دموع ولا حاجة. اعذرني يا حسني، السعادة اللي انا شفتها معك في العشر ايام دول بالدنيا كلها كان شهر عسل قصير، لكن كان عسل جميل جميل قوي. حسني يلا ما يصحش عطلك اكتر من كده، الوقت اللي فاضل يدوب تعمل اجراءات المطار وتلحق السيارة. يلا حبيبي. سميرة انا وعدك اني هحاول اكسب كل يوم ممكن اكسبه عشان اخلص بعثتي واجيلك. طبعا هجيلك مرتين قبل كده، مرة بعد سنتين ومرة بعد اربع سنين، ده كل اللي يسمح بيه قانون البعثات طبعا. وانت عرفت كل حاجة عني قبل ما نتجوز، وعرفت ان حالتي المالية ما تسمحش بانك تعيشي معايا في امريكا مدة البعثة. انا فخورة بيك زي ما انت يا حسني، حاسة انك بصبر وحب وايمان هتبقى حياتي كلها انتظار لغاية ما تيجي. حسني يلا انا مش عايزك تتأخر في السفر عشان ما تتأخرش في الرجوع. يلا. لا تعال الأول نبص على الهرم من طرف الأوضة بتاعتنا. الهرم ده يدي إلهام بمعنى الخلود، وأنا عايزة حبنا يبقى خالد زي ما الهرم خالد. أستاذ حسني، غاب من مصر علشانك. صحيح، وريني. حبيبي الغائب، لم أكن أدري أن غيابك عني سيملأ قلبي بكل هذا الشوق والحنين إليك، فمنذ سافرت وطيفك لا يفارق عيوني في القهوة أو منامي، وكلما هزني الشوق إليك هممت أناجيك على البعد. يا حبيبي متى تعود إلي لتعود إلى قلبي الأفراح وتضحك الدنيا من جديد؟ حسني إني أشعر بعجزي عن أن أكتب لك كل ما يعبر عن مشاعري أصدق تعبير، لكني واثقة أن كل ما أحسه من شوق ولهفة سيعرف طريقه إلى قلبك بغير كلمات، فاكتب إلي كل ما سمحت ظروف دراستك بذلك، فكلماتك الحلوة هي سلواي في غيابك الذي سيمتد عامين كاملين لن أراك فيهما يا حبيبي. حسني أرجو أن تجتهد ليكلل صبرنا بالنجاح وتعود إلينا من جديد، ولكي ترى وليدك القادم في الطريق. وختاما أرجو أن تبلغ سلامي إلى نظم ابن خالتي، وتذكر حذاري من الشقروات. ألف حمد لله على سلامتك يا سميرة يا مرات ابني. وريني كده يا اختي. اسم الله اسم الله. ربنا يصوم ويبارك يا حلاوة الخلق الناطق أبوك. تشكرك يا ماما. يا ماما أقول ماما يا حبيبتي ما تتكلمش كتير يا بنتي، انت لسه في أول يوم. أنا كويسة خالص. ابعتت الأغراض لحسن. هنبعت لي يا حبيبتي. قولي لي مش نسأله نسميه ايه؟ لا احنا متفقين في جوابتنا لما عرف اني حامل هو وافق اني اسميه سمير. والنبي اسم حلو. عشان يبقى سمير يعني في غياب ابوه ولا عشان يبقى على اسم مامتي يا سمير؟ ربنا يخليه لك يا بنتي ويخلي ابوه ويجيبه بالسلامه. دي حاجة جميلة خالص يا حسني وانا ابارك لك. انت مبروك ابنك سمير وانا مبروك جوازي من الدكتورة الامريكانية بتاعتي. كده كده كده الف مبروك. خلاص ميته؟ يوم السبت الجاي ان شاء الله. ومحطة التلفزيون بتاعت الولاية هتسجل معانا حديث كمان. ايش ايش ايه الامجاد يا عم نظمي؟ يعني انت عايز التلفزيون يصورك لوحدك بس في مباراة البيسبول؟ اهو كل واحد فينا شاطر في حاجة. والعيادة بتاعت الزوجة العزيزة هتستحمل طابور الزباين اللي بيروح كل يوم هناك ازاي؟ عيادة فينش يا حبيبي. هي عارفة ان دمي حامي مش بتاع الحاجات دي. وهي نفسها كانت واخدة المسألة تسلية. ابوها انت عارف يبقى ملك الرنجة في امريكا كلها. صور هيديها فيلا في الضواحي. تتفرغ هي للبيت وتهيئة الجو المناسب ليا علشان اخد الدكتوراه وبعدين على مصر. والله برافو عليك. البنت اللي تتنازل عن حريتها الشخصية او عن عملها عشان واحد في المجتمع ده معناه انها واقعة خالص. الف مبروك يا نظمي. يا ترى جرالك حاجة يا حسني؟ حسني سمير سمير مرادي سمير سمير ابني فريد اجري نادي الممرضة سمير وفقنا زي ما قال الدكتور. سمير سمير الكاس مش واقف. اهلا استاذ سيد. انتم خدتم خبر بالحادثه ولا ايه؟ اهلا يا باشمهندس. احنا المستشفى اتصل بينا في واشنطن وطلب شخص مسؤول من مكتب البحثات يجي ضروري يقابل مدير المستشفى. هو مش واعي. انا بعت علشان الممرضه المسؤوله تجيله. تعال احسن بره الاوضه يا استاذ سيد نكمل كلامنا. المستشفى بعت لكم ليه؟ انا قابلت مدير المستشفى واداني فكرة كاملة عن حالة حسن. خير؟ هو اطلعك على التقرير؟ ايوه. حسن حصل له انفصال في بعض غضاريف العمود الفقري. الصدمة كانت شنيعة. الحكاية عايزة 3 عمليات متوالية وعايزة ان حسن يفضل رائد على ظهره من 9 اشهر ل12. ياه 12 شهر علشان يوقف على رجليه؟ وحتى دي مش ضمنينها 100%. المدير قال ان الامل بعد كده 50%. مسكين حسني. اقول ايه بس اتحسد. يا ترى لو عارف الكارثة دي هيبقى وقعها ايه عليه؟ ده كان الغرض الاساسي من استدعاء مدير المستشفى ليا. قال لي ان كل شعب له طريقته الخاصة في مواجهة الصدمات. علشان كده هو فضل يترك لي الحرية في اختيار الطريقة اللي ابلغ بيها حسني الحقيقة. المهم زي ما قال لي انه لازم يعرفها باسرع طريقة علشان ما يتحركش خالص في رقدته. أيه. لان الحركة تضره. انا من ناحيتي هسيب الحكاية دي عليك انت. هو صاحبك وانت تعرف نفسيته كويس اكتر مني. وهو كذلك. ربنا يكون في عونه. انما انا لغاية دلوقتي معرفتش كل تفاصيل الحادثة بالضبط. اقول لك يا سيدي. حسني كان هسافر مع فريق الكلية علشان يلعبوا جامعة هارفورد. لكن في اخر لحظة اعتذر عن ركوب الاتوبيس وياهم علشان كان منتظر نتيجة تفاعل معين في تجربة ابتداها في المعمل. قال لهم هلحقكم بعد 6 ساعات. فسافروا هما، وبعد ما انتهت التجربة اجر عربية خاصة وجري بسرعة كبيرة جدا علشان يلحق المباراة. كان بيستعجل الزمن لانه بعد المباراة كان هيسافر نيويورك، ومن هناك ياخد طيارة على مصر يشوف مرات وابنه. طلع لوري فجأة في طريق فرعي صدمه. ما حدش فيهم عارف يفادي التاني. ساعة القدر بيعمل بصر. مسكين حسني كان فرحان قوي اللي هيشوف مراته وابنه. احسن حاجة عملتها انك صلحتني بالموقف. الحمد لله علي يجيب ربنا. طول عمرك راجل يا حسني، ربنا ان شاء الله هيجبرك وتقوم المحنة دي سليم. وحقوم تاني على رجلي يا نظمي. وحتقوم على رجليك ان شاء الله. الله يبشرك بالخير. انت يظهر اتعلمت الايحاء من المدام بتاعتك. يا ترى هي امال اتعلمت منك شوية هندسة؟ من حق، انت طبعا وصيت مكتب البعثات ما يجيبش اي سيرة للاهل في مصر، مش كده؟ أيوة. انا نفذت كلامك ولو اني مش موافق عليه. انا كان من رايي ان سميرة لازم تعرف، بعدين لما تعرف انك خبيت عليها ده من حقها انها تعرف، وانها تقلق كمان، وانها تحمل الهم. هي مش مراتك؟ بس بيني وبينها 15,000 كيلو. هيكون وقع الخبر عليها مؤلم قوي، وحترتبك، وحيبقى همها مضاعف. لا لا لا، هي لسه ناظري على كل الهلوسه دي. انا حبعت اقول لها اني عدلت عن السفر لان الشغل كتير قوي، وامري الى الله. يشوف مراته اللي عاش معاها 10 ايام بس، ويشوف ابنه اللي ما شافوش لغاية دلوقتي. انت عارفة ان حسني يا بنتي شغال قوي، ليه لقى فرصة يختصر فيها دراسته ولا حاجة؟ انت الفرع سعيد بكل ايه؟ والله يا ماما انا خايفة، حتى خطه مش طبيعي. لما كنتش عارفة حسني كويس كنت اقول ايه؟ ده خط واحد مهدود مرتبك. كلام ايه اللي بتقوليه ده يا بنتي؟ لا لا، حسني مش بتاع كده ابدا. على كل حال احسن طريقة ابعتي له جواب رقيق، قولي له انه وحشك خالص، يمكن يغير فكره ولا حاجه. واخيرا كل حاجه جاهزه يا عم. اقدر اقول لك مع السلامه. الله يسلمك، كان نفسي تسافر معايا. معلش، اللي مكتوب على الجبين. زي ما بنقول في مصر حظ كده. حظك بومب يا عم، ايه ماله حظك؟ الحمد لله ربنا لطف بيك في كل اللي مر عليك، وانت خدت الدكتوراه والاشياء معدن. ايوه، بس حكايه امتداد البعثه دي، مين زيك عارف يعني ايه امتداد بعثتك بعد الدكتوراه وارسالك لالمانيا علشان تتخصص في الحديد والصلب؟ ده معناه انك هتقبل المتخصص الاول في الصناعه دي على طول لما ترجع. طبعا كان نفسي اسافر من هنا على مصر على طول. اشتقت لبلدي، اشتقت لمراتي ولابني. تصور ابني دلوقتي بقى عمره 4 سنين ونص، ولغاية دلوقتي مشفتوش. يا اخي عندك له ألبوم صور مش صورة واحدة. انا عاوز اشوفه هو مش صورته، عايز ابوس واحضنه واسمعه بيقول لبابا. كان نفسي اشوف واشوف سميرة ولو خمس دقايق. يا سيدي هم مستنيينك، هم طاروا. احمد ربنا ان في لك زوجة مستنياك. انت برضو احسن مني، اديني بعد ما اتجوزت من هنا تيجي حضرتها تخلي بيا لما ارجع. قال ايه؟ ما اقدرش اسيب امريكا، اذا كنت عاوزني استنى معايا. انت اللي غلطان من الاول. الجواز من اجنبية مسألة ما بتنجحش في كل الحالات. على كل حال احمد ربنا انكم سبتوا بعض من غير دوشة. الحب اعمى وبيخلي الواحد اعمى. على كل حال لسه ما فاتش الاوان، مين يعرف، يمكن مكتوب لك تلاقي في مصر بنت الحلال اللي بتسالك. محدش يعرف حظه فين. ها، ما تبقاش تقطع عني الجوابات. وانت هتسافر المانيا امتى؟ مساله اجراءات، افتكر في ظرف شهر اكون هناك. اول ما اوصل هبقى ابعت لك على مصر عنواني وتبقى تبعت لي. ان شاء الله. صباح الخير يا سمير. عمو نجمي اهلا. عمو نجمي ماما جوه. لبست ولا لسه؟ لبست من بدري وجهزت لنا كل حاجة عشان نروح الجنينة. وانت مبسوط اللي هتروح الجنينة يا سمير؟ انا مبسوط قوي عمو نجمي عشان انت كل يوم بتفسحني. عشان كده انا بحبك قوي. ايه اللي معاك ده عمو نجمي؟ حذر ايه؟ مش عارف، وريني كده. قبل تفتكر ايه؟ لازم لعبة جديدة جايتهالي. وريني يا عم ناصر. المرة دي كرة كبيرة علشان تلعب بيها في الجنينة. ميرسي قوي، ميرسي قوي يا عم ناصر. ماما ماما. اهلا اهلا نظمي. مفيش اخبار عن رجوع حسني برضه؟ بعت الاغراف انه راجع السبت الجاي. صحيح؟ ايوه، بس اياك يصدق. لا ان شاء الله المرة دي مفيش حاجة تعطله ويجي بالسلامة. والله انا مش مصدق انه حيجي. قد انت رجعت من زمان وهو فات سنين على معاد رجوعه، كل شوية يبعت يقول جاي ولا يجيش. معلش يا سميرة، الغايب حجته معاه. الله، يلا بقى عم ناصمي، احنا مش هنروح الجنينة ولا ايه؟ يلا حبيبي. يلا حبيبي. سميرة. أنت أهلا وسهلا يا ابني، أنت أهلا وسهلا، نورت البيت يا حبيبي. تعال تعال بالحضن يا بس بنتي. يا دي كانت غيبة بصيح يا ابني. يا اختي مالك مخطوف كده ليه؟ مفيش يا طنط. ازيك يا سميرة؟ أصلي فرحان. 7 سنين دلوقتي، 7 سنين. عمر تاني يا ابني، ابنك فاضل لي شوية ويبقى طول. فين سمير حبيبي؟ تعال معايا يا حسني، هو نايم، تعال نصحيه. تعالي تعالي سميرة. ازيك؟ ازيك انت؟ الله، في ايه؟ احنا مالنا كده زي الاغراب؟ تصور انك لسه ما بصنيش. انت حلويت يا سميرة. انا كنت قلقان عليك لما قالولي في المطار انك تعبانة. سمير. مين؟ من حضرتك؟ ده بابا سمير. بابا. ازيك يا عم بابا، انت جيت في الطيارة؟ تعال يا سمير. ايوه انا جيت، تعال سلم عليا. قوم يا سمير، قوم سلم على بابا. ياه، وسيدي الفرش الدافي ده، ما تيجي. لازم تقوم يا سمير، بابا عايز يبوسك. لا لا يا ماما، انا عايز انام. عايز النظرة والنبي يا ماما. كلمني حسني، روح بوسه، قول له اي حاجة. طب انا جاي لك ابوسك، تعال. انا عندي يجي 50 صورة لك. مش كنت تحرق دقنك يا بابا؟ شنبك شوقت خالص. قوم يا سمير، قوم شوف الهدايا اللي جابها لك من باب بره. انا جايب لك محطة سكة حديد تمشي بالكهرباء. صحي والنبي يا بابا، انت باين عليك تعب قوي يا عم بابا. بابا على طول يا سمير، مش عمو بابا. بابا على طول يا ستي ماما، علشان خاطرك بس. وانت هتقعد معانا على طول يا بابا؟ طبعا يا سمير، مش انا بابا. اشمعنى ما جيتش غير النهارده؟ اصل كنت مسافر. خلاص انا هقعد وياك على طول ومش هسيبك ابدا. طيب اشتري المحطه اللي انت جبتها لي. تعالى معايا تعالى تعالى افتح الشنطه دي سوا. الشنطه دي كلها بتاعتك، جايب لك فيها حاجات كتير مخصوص علشانك. الله الله، انت هتبصني ولا ايه يا سميره؟ ما تخافيش يا ستي، الشنطه الثانيه دي ليك لوحدك برضه مخصوص. انا يهمني سلامتك بس يا حسني. بس يا بابا انت هتضربني، ده مش حاجه بنداده نجفه، ما بينضرب من بابا. ها؟ ايه يا سمير الكلام اللي بتقوله ده؟ مالكش حق بقى، انا هزعل منك لو قلت كلام زي ده تاني. هتزعلي مني علشان بابا؟ يا سلام. يا سمارة يا ولد يا سلام، ده انت بكره هتبقى حبيب بابا خالص، بس روح خش سريرك دلوقتي. انا احبه بس ما سيبش دقنه تشوت. امال مامتك ما جاتش معاك ليه؟ هي مش قابلتك في المطار؟ ايوه نظم راح يوصلها، هي قالت انها هتيجي تشوفني الصبح. عندها حق، انت تعبان ومحتاج تنام. قوم قوم استريح يا ابني دلوقتي، وبكره بقى تقعد معانا كده حسبة شهر تحكي لنا. تصبح على خير يا دكتور، تصبح على خير يا بنتي. وانت من اهل الخير يا طنط. وانت من اهل الخير يا ماما. كم قلب سكر؟ انت نسيتي ولا ايه؟ ابدا، بس يعني انت ما غيرتش عوايدك في 7 سنين دول؟ ابدا، انا زي ما انا. وانت بتتغير. ايه ده النكته دي؟ انا مش شايف حاجه تضحك. اخي يا بابا انت ما تعرفش غناوت، انا زي ما انا. لا والله لسه ماما بتحفظك تظهر اغاني وهي نايمه جنبك. معلش يا حسني، هو اصلا متعود ينام جنبي من ساعه ما جه في الدنيا. شيء جميل فعلا. قول لي يا بابا. نعم يا سمير. ما تروح تنام بالليل جنب مامتك وتبقى تيجي عندنا بالنهار بقى. الله يلعن شيطانك يا سمير، لكن معذور لسه ما خدتش على وجود الاب في البيت. احط لك زبده على الطاسه يا حسني؟ لا متشكر. اخي ده عمو نظمي ما يقدرش ياكل حاجه من غير زبده. عمو نظمي؟ ايوه، وهو كمان لما بيبوسني دقنه ما بتشوكنيش كده. ده يظهر عمو نظم واخد حريته قوي في البيت هنا. حسني انت عارف بتقول ايه؟ طبعا عارف انا بقول ايه. وعمو نظم ده متعود يفطر وياكل كل يوم. ها حسني انت نسيت ان ماما تبقى خالته، وان هو اخويا في غياب توحيد اللي ما بنشوفوش في السنه اكتر من 20 يوم؟ لا طبعا ما نسيتش، وما نسيتش كمان ان خطيبك السابق، وما نسيتش كمان انه طلق مراته الامريكيه قبل ما يرجع من البعثه لانهم ما اتفقوش، وما نسيتش ان اخر حاجه قالها لي قبل ما ارجع مصر انه هيدور على بنت مصريه اتجوزها، لان مفيش احسن من الزوجه المصريه. حسني قصدك ايه؟ قصدي انا بس عاوز اعرف عمو نظمي ده ايه اللي واخده عليه لدرجه انكم عرفتوا عوايده في اكل الذئب ده، ولدرجه انكم بتحبوا دقنه لما بتشوش؟ حسني انت يظهر ما نمتش كويس، يظهر اعصابك تعبانه. يجوز. لا مش يجوز، انا مؤكد، لان المساله اذا كانت غير كده يبقى اسمح لي. اسمح لك ايه؟ اسمح لي استغرب، انت اول واحد عارف كويس قوي نظمي اخ، اخذ معنى الكلمه. الله، على فين يا سميرة؟ على المحكمة. انا مش هغيب، هطلب التأجيل واجي. حسني انا مش مصدقة، لهجتك غريبة خالص. والله يا دكتور العزيزة تقدر تقولي ان فعلا ما نمتش كويس، انا هروح انام تاني لغاية لغاية ما تيجي من المحكمة. ايوه كده، خش خش خد راحتك، انا كمان هحاول اضيع بقية الاسبوع ده على بعض زملائي عشان افضل. انت وحشني خالص يا حسني. وانت كمان يا سميرة. احنا هيكون عندنا 15 يوم اجازة، ما عنديش فيهم اي عمل، بعد كده لازم اسافر اسوان عشان استلم. اسوان؟ ايوه، امال انا كنت في المانيا بعد امريكا، ما هو علشان حكاية اسوان دي. وحطيق اسوان بعد امريكا والمانيا؟ اوعى تفتكر اني متضايقة اللي هروح وياك هناك، ابدا، انا بفكر فيك انت. ايوه يا ستي، حطي اسوان بعد امريكا والمانيا، وهقول لك ليه. ما تفتكريش اني هقول لك كلمات حماسيه عن خدمه الوطن وقبول الحياه في اي مكان عشان خاطره، طبعا ده سبب، في كمان اسباب تانية بجانب السبب ده. انا هناك هكون مسؤول عن العمليه اللي همسكها كلها، هاخد مرتب من الشركه يساوي مرتب الوزير، هنسكن في فيلا فخمه فيها تكييف هواء وحاجات كتير قوي. نظمي. ايه في حاجة اوجعاك ولا ايه؟ فاضح تقوق ليه؟ صباح الخير يا عم حسني. كيف الكيف؟ اهلا نظمي. اهلا اهلا. انا عاوز قبل كل حاجة اشكرك. على ايه يا اخوي؟ على رعايتك لزوجتي وابني في غيابي. انا فهمت كده انك كنت يعني واخد بالك منهم اوي في غيابي. ده شيء بسيط اوي يا حسني. ابنك زي ابني تمام ومراتك زي مراتك. لا لا لا زي اختي طبعا. انما انت ليه مسحوب لسانك كده؟ من نفسي. ايه في ايه؟ في حاجة يا جماعة؟ في حاجة مضايقاك يا حسني؟ ابدا مفيش حاجة. في حاجة مزعلك يا سميرة؟ انا يعني شايفك كده مش زي عوايدك. ها ابدا يا نظمي مفيش. مفيش ازاي يا سميرة؟ انت عيانة؟ انا؟ انت نسيتي انك ما جيتيش تقابليني في المطار الليلة اللي فاتت دي عشان كنت عيانة؟ لازم تعرف يا حسني اني جيت لغاية المطار واستنيت وبعدين روحت. عشان الطيارة اتأخرت شوية روحتي؟ لا علشان اتشقنت. فكل مرة كنت بروح المطار استناك تقوم في اخر لحظة ما تجيش وما تركبش الطيارة اصلا. برضه لما اتأكدت انك قمت من المانيا والطيارة اتأخرت خفت. خفتي؟ خفت من ايه؟ اتشقنت. حسني خش نام احسن، انا رايح البس لاني اتأخرت على المحكمة. بقى بابا جاب لك الحاجات دي كلها؟ ايوه شحاتة، وبيقول لي انه هيجيب لي حاجات كتير كمان، بس ما بيجيبليش الحاجات دي ببلاش. ايه بياخد منك فلوس؟ لا بيبص. وايه يعني ايش ابوك؟ انا محبش حد يبصني غير عم نظم. ما هو بابا زي عم نظم. لا انا اعرف عم نظمي قبل ما اعرف بابا، وعم نظمي كمان كان بيفسحني كتير قبل ما يجي بابا. ودلوقتي بابا بياخدني يفسحني لكن دمه تقيل. ازاي بقى؟ بيقعد يبص. طب ولا حاجه تزعل؟ وانت بتعمل ايه؟ ما برضاش اخرج اتفسح معاه الا لما يجيب لي لعبه. شاطر يا سماره، اهو دلوقتي انت تبقى حلو خالص. الو ازيك يا ماما؟ ازيك يا حسني؟ ايه كده خالص تنسى امك؟ هو يعني من كتر ما كنت جنبي يا ابني؟ انا اسف يا ماما، مش قصدي، انت عارفه. عارفه ايه يا ابني؟ عارفه انك في شهر العسل لسه. ايوه في شهر العسل. تمام في شهر العسل. اي مالك؟ في ايه يا حسني؟ ده الاستاذ سمير بيتمرن عليا في النشام يا ستي بنبلته. نبلة؟ وايه اللي حط نبلة في ايده؟ الاستاذ شحاتة ابن ربة الصون والعفاف الست نجفة هانم. نجفة اللي بتشتغل عندكم؟ ايوه ستي، المدام بتاعتي رفعت لها قضية عشان تسحب ابنها من حضانة ابوه وكسلتها، ومن يومها وشحاتة ده مرابط في البيت بيعلم سمير جلائل الاعمال زي ما انت عارفة كده. ليه والمدام فين؟ مشغولة في المحاكم والقضايا. ايوه يا ابني الله يكون في عونها، ايش ابتدائي وايش استئناف وايش جنح وايش مخالفات. طيب يا ابني مش تيجي تشوف امك العيانة اللي نفسها تشوفك وتملى عينها منك؟ قولي انت فاضلك كم يوم وتسافر على اسوان؟ 5 ايام. طيب يا ابني ده انا نفسي اقعد وياك شوية، وحشني موت يا حسني. ما تيجي يا حبيبي شوية يا ابني، ما تخلينيش اتحايل عليه. يا سلام يا ماما، عينيا انا جايلك. اي تاني يا ده بيت السيد المهندس الاستاذ حسني. ايوه حضرتك عاوز ايه؟ تسمح تندهيله؟ ايوه. في ايه؟ في واحده ست مستنيه حضرتك في التاكسي تحت وعايزاك ضروري. مين يصل عايزني؟ بتقول انها المدام يا فندم. سميره؟ طب وما طلعتش ليه يا ابني؟ انا نازل يا ماما اشوف ايه الحكايه. سميره ايه الحكايه؟ ليه ما طلعتيش؟ اركب يا حسني. في ايه بس؟ انت مش متجوز وقاعد في بيت مع مراتك يا حسني؟ انا مستنياك على الغدا من الساعه 2 ودلوقتي بقينا المغرب. ما انا قلت لنجفة تقولك ان رايح لماما. ما قلتش انك هتقعد تتغدى. والله لقيتها عامله ملوخيه ومحشي بايديها رغم انها عيانه يعني، فما حبيتش اكتفها وقعدت جبرت بخاطرها. طب اضرب تليفون قول يا عبيد اللي قاعدين مستنييني على الغدا كله انتوا. التليفون عطل فجاه. طبعا هربت منه الحراره عشان ما تكلمنيش، مش كده؟ اللي حصل بقى يا سميره، ثم انا ايه اللي دراني انك هتيجي النهارده على ميعاد الغدا؟ انت امبارح ما جيتيش الا العصر، كان عندك مرافعه مش كده؟ اول امبارح جيت المغرب كان عندي الجنايه. احنا دايما نكون عايشين مع بعض بقالي 7 سنين. والله قولي لنفسك. طب اركب. طب هطلع استاذن من ماما غيرك حالا. لا اركب وبعدين ابقى استاذن بالتليفون. مش معقول طبعا يا سميره، ومش انت اللي تقولي كده. دي مساله مبدا. ما عشان كده، عشان دي مساله مبدا انا لازم اطلع طبعا استاذن من ماما. حسني انا همشي على طول مش هستنى. سميره انت هتستنى مش هتمشي. على فين استنى؟ استنى يا اوف على البيمة يجي. ايه يا حسني مش عايز تتعشى ليه؟ هتعشى ايه بس يا سميره وانا قلبي بياكلني على الولد. ما تخافش على سمير، هو ويا نظمي. وبتقوليها بكل اطمئنان. نظمي مش واخده من صباحية ربنا؟ ايوه. وما رجعش بيه لغايه دلوقتي ليه؟ هو ايه يعني؟ هو نظمي صغير؟ لا يا ستي، سمير اللي صغير مش نظمي. سمير مش له اب؟ انا رحت فين بس؟ ده حرام ده. انت مش كنت رحت النهارده الصبح المقر الرئيسي للشركه؟ وده معناه ان الولد يخرج من غير اذن يا سميره؟ يا سلام، ما هو بقاله معايا 6 سنين بصره فيه زي ما انا عايزه يا حسني. هاخد منه كمان اذن علشان ابن خالتي يخرج يفسحه. يا سميره ده منطق ده؟ يا سميره ده انت محاميه قد الدنيا وعارفه كويس ابن خالتك اللي خارج بره ده وداخل جوه ده كان في يوم من الايام خطيبك. رجعنا للسيره دي يا حسني، ده اللي اتعلمته في اوروبا وامريكا. هي المدرنيزم عندك الناجع على نفسي وعلى احساساتي وعلى شعوري؟ هي الثقافه بتاعتي والدكتوراه اللي خدتها معناها اني ما دافعش عن حق الطبيعي في اني اسيطر على بيتي؟ لا بس المفروض انك تهافت شويه من غير تسجيل اللي ملهاش اساس. ابدا، ده اساسها واضح وزي الشمس. شقة الأستاذة سميرة المحامية؟ أيوه. في إيه؟ أنا مندوب محلات دون الأطفال، في مجموعة هدايا باسم سمير حسني، واحد عميل بعت لنا ثمنها بتلغرافنا أسوان. استنى لما يجيلك الست. ستي ستي الباشمهندس باع شقة بسيدي سمير حسني. أيوه يا ستي، اسمحي بقى تيجي تمضي. طيب أنا جاية أهو. تعالى يا سمير، تعالى شوف بابا بعت لك إيه. الله، دي حاجات حلوة قوي. شوف بابا بيحبك قد ايه. الله، كل الحاجات دي ليا لوحدي. ايوه يا حبيبي، شفت بقى بابا حلو قد ايه؟ ولما هو حلو كده كنا بنزعله ليه؟ وكنا بننزل من القطر وتسيبه ليه؟ ليه عاملة تعملها واحدة متعلمة؟ والله يا ماما انا لغاية دلوقتي مش عارفة الحكاية دي جرت ازاي. انا ما سبتوش ونزلت زي ما انت متصورة، هو الشيطان الوحش. احنا بصينا لان نفسنا كل واحد بيدافع عن كرامته، وبعدين اللي كان كان. يا بنتي ما هي كرامة الزوجة من كرامة جوزها، وما دين شفتيه كان شادد كان لازم انتي ترخرخي. وهو انت لو كنت هودتيه كان هو من نفسه على ما وصل اسوان كان قالك ارجعي. هو لو كان هودني وافق انا كنت من نفسي على ما وصلنا اسوان كنت هقوله مش ضروري نزولي. ما وانت يعني يا بنتي جبتي الديد من ديله لما حضرت القضية؟ انت ما قلتيش في الجلسه الا 4 كلمات حتى والنبي انا نسيتهم. انضم لزملائي في طلباتهم. هم ال4 كلمات دول اللي طلعوا نظمي. والله يا ماما عندك حق، احنا الاثنين اعتبرناها مساله مبدا. الله يغذي الشيطان. طب يا بنت ربنا يهديكي وتجهزي نفسك وتسافري بكره لجوزك على اسوان، هتبقى مفاجاه وهيفرح وهيسامح. والله يا ماما فكره، بس تفتكري انه مش هيطمع لما اعمل كده. يطمع ايه يا بنتي؟ جوزك راجل راقي وانسان ما فيش منه غيرش، بس الشيطان هو اللي وحش. هي طمني قلبي يا بنتي، تروحي له بقى. خلاص هروح له يا ماما، يا اجمل حما في الدنيا. انت لازم حسني يعمل لك تمثال ده. صحيح هنروح لبابا اسوان يا ماما. ايوه يا حبيبي. وليه يا ماما هو ما يجيش يقعد معانا هنا؟ علشان هناك شغل يا حبيبي. واسوان دي حلوه زي هنا يا ماما؟ حلوه خالص يا حبيبي، وهتنبسط هناك قوي. وبابا هيجيب لي لعب كمان هناك يا ماما. ايوه يا سمارة، هو له بركه اللي انت. مين؟ شحاته؟ ايوه يا ست هاني. ست رئيفه، الجنه اللي تحتنا فيه وانا طالع على السلم اني مامتها تعبانه شويه وعايزه تشوف. مسكينه ستي دي، صاحبة عاية. تعالي يا سميرة نطل عليها، وبعد ما ترجع تبقى تحضر الشنطة. يلا يا ماما. مش هناخد معانا نجفة؟ يمكن يحتاجوا الحاجة ولا محتاجة تقضيها لهم. خليك يا سمير لغاية ما نيجي، خلي بالك منه يا شحات على ما نرجع. حاضر. اوعى تفتح الباب لحد الا لينا. حاضر يا ست هاني. ياه، كل اللعب دي يا سمير باباك هو اللي جايبها لك. امال هو بعتها لي من اسوان ليه؟ شفت بيحبني قد ايه؟ يا عبيد بيحبك ايه؟ ده انا اتغاظ من ماما، علشان كده هو بعت لك لعب احسن من اللي هي بتجيبها لك علشان يخليك تحبه اكتر منها. انا كمان لما بزور ابويا بجيب له كشري ومكرونه علشان احبه. ياه، يعني بابا ما بيحبنيش؟ لا، هو بيحب مامتك بس، وبعت اللعب دي علشان يصلح. لكن هو لما يصلح مع مامتك مش هيجيب لك لعب ثاني خالص في المرة. رد على التليفون ده يا شحاته. حاضر. الو، 33-142 مصر. ايوه مين؟ كلم اسوان. خد يا سمير كلم باباك، طريقكم من اسوان. الو سميره. لا انا سمير. انت مين؟ انت بابا؟ علي حسك مش سامع. انا سمير. ازيك يا حبيبي، وحشتني، اديني ماما اكلمها. ايوه يا عبيد، هيصطلحوا وبعدين مش هيجيب لك لعب خالص. الو الو سميره. بابا ماما مش هنا. راحت فين؟ فتقولوش انها عند الجيران. خيزه خيزه علشان يبعت لك لعب ويغيظها هو كمان. ايه يا سمير، ما انت سامعني؟ ماما راحت فين؟ ماما خرجت مع النازي. جدع يا سمارة جدع. ايه بتقول مع مين؟ مع النازي. لما تيجي اقول لها حاجة. استنى ما تفتحش، استنى. لا ما فيش داعي، ما تقولهاش حاجة. مدة كمان؟ لا ما فيش داعي. افتح انت يا شحاتة. الو بابا بابا. المكالمة جبت يا اخويا، حط السماعة بقى حطها. ايه ده؟ احد كان بيتكلم بالتليفون؟ مين؟ ايوه يا ماما، بابا كان بيتكلم. ما قالش حاجة؟ ما سألش عليا؟ ما قالش حاجة، هو قال لي بس اللعب وصلتك بس كده؟ بس كده. طب والله العظيم ما انا مسافرة. في ايه يا بنتي؟ جرى ايه؟ شفت يا ماما؟ ايه؟ حسني سأل بالتليفون من اسوان على ابنه بس، يعني مش عايزني. اذا كان على ابنه انا مستعدة ابعتهولي. ايه؟ شفت يا فريد، فضلت تقول انت غلطان انت غلطان وتزن عليا وتقنعني باب مزنون على غير اساس، فقيت مطلعتك وقليت عقلي وطلبتها بالتليفون. اديك كنت واقف جنبي وسمعت بنفس السمير الصغير اللي ما يعرفش يكذب على ولا يختلف بيقول انها خرجت مع نظمي. نظمي صديق الجامعه والبعثه وصديق العمر. يمكن خرجت وياه حسني علشان القضيه. احنا هنا في اسوان شايفين يعني ايه اللي جاري هناك. دي لازم قضية سواريه. النهاردة الجمعة يا استاذ. ارجوك يا فريد، ارجوك ما تحاولش تلتمس اعذار وهمية اكتر من كده، وانا كمان ما اقدرش العب دور الزوج المخدوع اكتر من كده. نصايح الدكتور حسني ماليش حق في كده. كده حصلت مطلقت من ورق اللي بعتها لك مع عسكري بولير. اخفى عليه، هي ولاد الناس يتعامل بالشكل ده؟ امال متعلم ليه؟ ما حاولش يتفهم ليه؟ مش عارفه يا ماما، مش عارفه انا عملت له ايه عشان يطلقني وعلى يد عسكري كمان. الله يسامحك يا حسني. يسامحك؟ هو ربنا عمره يسامح حد يعمل كده يا بنتي؟ الله، سمير انت غصبت لعبك كده ليه؟ اسكت يا اخي، انا ما بقتش احب اللعب دي عشان باباك ساب ماما. ايه يعني حد طيب لعب غالية زي دي؟ اسكت يا شهادة، انا وحش، انا زي العفريت برطوس اللي كان عايز يموت شاف حسب. ماما قافلة على نفسها الاوضة وعمالة تعيط علشان بابا. ما ابوك وحش زي ابويا تمام؟ لا بابا كويس، بس هو ساب ماما عشان انا وحش، وهو سابها علشان انا قلت له يا خرجت مع منظر. بس اوعى تجيب سيرة لحد لحسنين تتضحك على طول، ولا تديك العسكري ولا كمان لمنى دول، فاهم؟ بكره باباك يجيب ماما ويبعت لك لعبه ثانيه احسن من اللعبه اللي انت خسرتها دي، فاهم؟ لا انا مش عايز لعب، انا عايز ماما مطيره. هي هتقعد تعيط لها يومين ثلاثه وبعدين تنسى. ماما زعلانه خالص، انا احسن يا جرال زي ما جرى العفريت برطوس اللي كان بيحارب الشاف حسن. جراله ايه ده العفريت برطوس؟ مات. سمير عند حد من الجيران؟ ابدا يا بنتي، لكن طارق اللي ساكن في الفيلا اللي على الناصيه قالوا ان شاف سمير راكب الترولي باص من المحطه اللي قصاد الفيلا. الترولي باص؟ يا ربي مش معقول، سمير عمره ما راكب حاجه زي دي ابدا لوحده. ماما العامله دي مش طبيعيه ابدا من سمير، وخصوصا انه كسر كل اللعب بتاعته. هو ما قالكش ناوي يروح فين يا شحاته؟ ابدا يا ست هانم، انا بس سمعت بيقول انه يستاهل يجرام اللي جرى لعفريت برطوس. العفريت برطوس؟ العفريت برطوس اللي موت الشاطر حسن؟ ماما انا لازم ابلغ البوليس. غير البوليس كمان يا بنتي، لازم تبلغي ابوه، لازم يجي يدور وياكي عليه. انا مش هبلغه، ما هو كل منه. ابلغه انا يا بنتي. لا في أقسام البوليس ولا في المستشفيات ولا في المشفى. محظوظة هانم أوي على ابنك، كنت لتفتيله ولا وعيله، كنت رعيبة بدل. انت آخر واحد تتكلم عن رعاية الابن، لو كنت صحيح باكي على مستقبله ما كنتش تعمل العملة اللي بيعملوها الناس اللي ما تعلموش وتبعت لي هي خريج جامعات امريكا واوروبا ورقة الطلاق على يد عسكري. لا النبي، كنت لازم اتعلم في امريكا واوروبا ان مراتي لما تخرج بالليل مع صاحبها لازم ابعت لهم بكي ورد شيخ انكس وخلي الطبق مستور. انا رايح ست هانم اللقمة اللي انا نازل فيها، والصبح هنبتدي ندور ثاني. استنى استنى، انت بتقول ايه؟ انا خرجت مع مين؟ لا يا شيخ، نهاردة طلبتك التليفون من اسوان، مش عارفه خرجت مع مين ليلتها؟ يا ابني استغفر الله، احنا كنا ليلتها عند الست ام رئيفه تحت واول ما سميرة حست ان فيه رن التليفون طلعت ساعتها خلصت المكالمة وسألت حضرتك على ابنك وانا جبت السيرت خالص. انا تتجري اهو في المغلطة كده ليه؟ سمير يا هانم قايل لي بعظمة لسانه انك خرجت مع الباشمهندس ابن خالتك الدكتور نظمي اللي فضلت انك تحضري قضيته على انك تيجي معايا. سمير قال لك كده؟ مش ممكن. يمكن بكذب، يمكن بفتري على الولد. بس ليه سمير يقول كده؟ ليه يقول حاجه ما حصلتش؟ ويعني ما كانش فيه حد غيره في الشقه؟ كنتوا سايبينه في الشقه لوحده؟ شحاته ابن نجفة كان معاه. خد ولد شحاته. نعم. تعال هنا. انت كنت مع سمير ساعه ما طلبت من اسوان مش كده؟ انا ماليش دعوه يا بيه، هو في سبيل اللي اتكلم. انا عارف انك مالكش دعوه، بس قولي انا مش سالته على ماما قدامك؟ ايوه يا بيه ساعتك سالته. هو ما قاليش كده، ده قال انك سالته عن اللي عباس وصلته ولا لا. اسمع ولد. نعم. هو مش قال لي انها خرجت مع عمو نظمي؟ ايوه هو قال كده، وقال لي انا هخلي بابا يضغط من ماما علشان لو اصطلحوا هياخدها مني ومش هيجيب لي لعب ومش هيخليني انام جنبها خالص. طب ما قلتليش، ما قلتليش الكلام ده ليه؟ ما قلتليش ساعة ما طلعت وسألتكم عن المكالمة ليه؟ دلوقتي المسألة بقت واضحة، مفيش غير تفسير واحد، الولد جوز الاخت شحاتة ده سمم افكار ابنك، وانت ولا انت هنا. اسم الله عليك، انت اللي هنا قوي. شفت بقى انك ظلمتني واتسرعت واتهمتني في تهمة فظيعة. مش وقت يا فادة سميرة، المهم انا دلوقتي كونت فكرة عن ليه سمير اختفى. سمير حس بالذنب لما شاف عميته قدت ليه فطفش، وفي دماغه انه يستحق عقاب زي عقاب العفريت برطوس لما حارب شاطر حسن. يعني هيموت نفسه سمير؟ هيموت نفسه يا حسن؟ الطفل في السن ده ما يعرفش يعني ايه يموت نفسه، هو في الغالب مستخبي في حتة مستني الموت فيه. سمير حبيبي هو ساكت ده يا حسني، ما تقوم تدور عليه. هدور عليه في مدينة سكانها 3 مليون. انا هقول استنتاجاتي دي للمباحث على الاقل دلوقتي يعرفوا ايه السبب في طفشان الولد. كلهم بيعملوا كده في اول يوم. خد هدف انت صغير، تعالى انت عامل لي النهارده اضراب على الشغل ولا ايه؟ مش تعمل بقى كاد؟ انا ماليش دعوه، انا عايز اروح لماما. ما هو مفيش حاجه اسمها ماما. ايه يا فاهم؟ مفيش حاجه اسمها ماما. يا ماما ما كنت هتبلك وتنسى بارد كل يوم هتبيعك واشرب من دمك، فاهم؟ فاهم؟ اه تخش امرك يا معلم. انت هتحط مناخيرك في السما ليه؟ خد خد يالا يالا، انت كمان بتوصله؟ طب خد بقى خد، الواد هينم علينا الدنيا. اكتبه لعبك يا عيال، اكتبه لعبك. اي في حد بيوصف في الخرابه دي؟ مين اللي هناك؟ الحقوني. دي خدمك يا دكتور حسني، وضع يد البوليس على اكبر عصابة للتجار في اولاد الشوارع. احنا طبعا عارفين الدوافع بتاع طفشان ابنك، وعشان كده هنسلمه لكم، واحنا مطمئنين الى انكم هتلافوا اسباب الطفشان دي في المستقبل. ان شاء الله. طيب بتفضل امضي على محضر الاستلام. الله، وماما مش هتمضي كمان يا بابا. بابا كفايه يا سمير، بابا فيه البركه، بس انتوا مش زعلانين مني؟ لا حبيبي انا مش زعلان. وانت يا ماما؟ لا يا حبيبي بس اوعى تعمل حاجه كده تاني. وهتعيش معانا على طول يا بابا؟ انت عايز ايه؟ انا عايز تقعد ويانا على طول وما تتخانقش ابدا مع ماما. طيب وماما عايزه ايه؟ ماما عايزاك يا بابا اكتر من الاول. شفت بقى يا بابا كلنا عايزينك. خلاص يا حبيبي هنعيش سوا على طول. وحاجه كمان يا بابا. ايه يا حبيبي؟ تبقى تحلق دقنك كويس لما تيجي تبص. قدمنا لكم الهارب الصغير من تأليف ضياء الدين سفر. صور الشخصيات سميرة أحمد، محمد السبع، نعيمة وصفي، عادل المهلمي، عصمت محمود، سامية رشدي، محمد رضا، إبراهيم أبو المجد، حلمي حليم، محمد شعلان، فاروق سليمان، عاصف طموم، اسماعيل النجدي، محمد شريف، خالد العجباني، وهدى زكي. والاطفال سالم غوري، جهاد رجائي، ومحمد عبد الهادي. ساعد في الإخراج حسني عبد العزيز. الهارب الصغير من إخراج أحمد زكي. أعد لكم هذه السهرة محمد مشعل.